ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفا أمي كتاب منا هل سوي شرح السنة إمام حسن بن علي بن خلف وولي أبو محمد من بربهاري تاي أمالك كتاب لنا شرح السنة أمي لأولي أزول الله تقرام من أولي كنتوناي أمي نرى طلاق عندما فتر جمعنا ألغا فتر فمي آدم safa bin warafa safa bin warafa kun don fokon na kuma an jira ta manta lamina ta ga ka kurai ka adam ne Allah ta nawo qala muallif rahimahullah ko ka ta wudin na ne ka ta lafa hin ala wa ilam anna khuruj an tariq ala wajhayn ko ga da ma ko mo be sira blake tu ya flalila an ne sharia ka sira dinar sira ni manima mo ba bla تتقول فلا أما أحدهما أفلين دولاتين رجل كرزل عن طريق مغضى بين باسرة جنناك بسرة نمانك وهو لا يريد إلى الخير مغالا ينتي فوي يكوناكرا هيري يانا بسرة نمان نجيني بات الله خير مسرة نمان سرو أترى سرة جبو سرافة فلا يقتدى بذلته wanti ga jene miga mota tugo ko o ga jene na en ti mo kram ko ken nofe ya do ga fas la ya ko mai ma nga tugo an nofe aga o fila fa inna wa halif ke mo me tugo fili ko ya do ga fo kram ko fila ga tila ga tugo ko ko de hala kisrai wanti de hala kisro kasi ga ti mai bana ga ti bana ga tugo tinya ko wa rajulun alada al haqq aflana momie kana galake abe tinya do ka na bana tinya ma ada ma kwa ne kiye de nga kotale wasa ali bana ka tu tinya ko wa khalafa man kana qabila man mutaqin wala isran do abu ko na ye do naula ulu isra tlene nga ayu fo nyo ya pati kotale ka hakin nai fa huwa qalun mudil ko ko ne mo gasi le ye ali mo walla billah kana do شيطان مريض في هذه الأمة. أي شيطان مرتلين يا لا كرام أنتم كما. يا نور تجيب جاتي شيطان دي. مرتلين فنادو. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه. أبغى مغوا مغني موت يا مغني غندو. إذا مغوا لا سمي كفو كرتا أتلينو. كرتا جدا مغوا كرتا كتابولي ناتيك ينفع. فما واجب لا يكن أدري. إذا مغوا بقى كلام. ويبين للناس قصته تبغى الله لا يفهم موي مو غا سي غادون ابسرا ده مو دو با نكو تاغ الله لا دون ماني دون لا كنا دا دنا ما كما مو غوت نغا الله لا دون منا كما مو غنا دون ابسرا نو مو غبا دون لا الا يقع في بدعته احد فيحلق ثم ما مو غبا غلا هلا كلاما مو غوت نا بيا غا بيدا كنا بلي كتا هلاك مو غنا في سي هلاك لما كدا غا ويا كلا الله لا دون ni imam ngap mai barbahari wala sheikh fawzani alib na ni fole du mala ka sharha amina wure kalan sani ala sunama lamma wasafa sheikh rahimahullah fi kalam sabiq at-tariqa sahiha qad bana wala na fole bina me sigrama ku sigina ni karam wa ke ne barbahari ai sirakle ne apmana uka sirakle ne rej me kat wala kra ko kat bu sabo ko kat bu salafu ko ayo bala jele ne fa ko ba الذي يجب ان يسير على مسلم سراب النبي ابي واجب اسلام لغا تو سرايمو ايو بلا جلين فوكو ولا ولا دي عقيدتي ودينه اذا عقيده لا انيغا دين لا كان تو سرايمو ايو بلا جلين فوكو ما تونينا ذكر ان من يخرج عن هذا الطريق alawana gamira ta mohammed be bo sira klininga mohammed sira imla fa huwa ahad ar-rajulayn wa mu'afla dola klininga mu'afla dola klininga wa be sira imla ar-rajul al-awwal aw cha fala fala ma la kharaja ghayra muta'ammid mohammed bo sira klininga na ta gatu bal yuridu al-khayra abe hera de yiri abe sira imla de pana yini lakinnahu salaka at-tariqa ghayra khayri mala sira min mino ma kan yimaye ma tigi ta ka tugu da amma da wa kuma ka kasira jinganita na garon abdullahi wal istihad la yakfi kuma na ko jija kasira ni ni fillah sai wa sagare halisa be sira ni ga to ka kone ka kone bulo ni ne kai na jija yo na ka sigi da to bulo to te ni bora kalama ka fogo fili do ron ba ko be se ngwa kada ga nana hadisa la al haqu dalatul mu'min mumne ma kan tunne ne tiye ni ga war bina ni signa ka tay ko ni ya bina ba ta de ko mana mumne ka kan tunne ko nay tiye de ne tiye dro na tre ku ta ga bi er ma kana tiye no fe aw wa in kanat niyyatu sahibi salihan hal naga man ya kai ma da mana abisra bi man ni mante abi ka kani ngana ni ma da bolo tiye do ota wasa kafi da to tre ngati wa maqsiduhu hasana anna galaini kan la budda an yakuna ma'a zalika la tariqi sahih thumma sagata la niga nganiya kan shiga be tra tlini fanata bure ba da fa niga nganiya kan aga tra be tra ni ba fanat lene fa hada yu'tabar muqti'a thumma ngani tla mo ngani tla ni tra ma ngabe tra ni ma ina o mo ga tlene amma kuma ba fo atiyi tla asira tla ni ma ومن وافقه على ذلك من مغامر فنا تبرا عليك وعقا سرعين عقا فلينك وسار معه على خطئ نغالي بعد أن أفعل لك تبرا كرموكي فليك أبرا كرموكي في الله والما تبرا كرموكي فليك وهو يعلم خطأه أبرا أن أفعل كرموكي في الله كوي وهو حالب نغالي ما سمع كرموكي سرع بلوري موحلة لني كرموكي فنتي فلي نغم يعد أن أفعل لك بان سرع بلوري موحلة لني karamo buya kama ale banaga ka karboga filla ale go ko kama ka karamo do ale ta ka tsara sirabla ale be tuba ko hal nasru aidda lusra karamo woro wulo ka foni fili ate so karamo de fanga ma ate karamo ga yan ta sirabla wode hala ti ala kam ti shoma e anna hada tariq halat kada ga mi fili wo hala ki sirari ka kiye ka tla ga ba ka ga sira ko robla wode hala ki sirari حتى ولو لم يتعمد صاحبه خروجا هل ناصر اطلبوا ما تواك واك بوسرك لنا وانما هو تمس خيرا كرموني ابي كهر لجيني اما تواك ماك اير بوسرك لنا ابي نيما نيني تراك فيه كرمو كنت فيه ما مغم يا دو كرمو سلاك بان ابلاتا دي بان تكو كرمو كو ودي تاي هنا تي يلا قبل الجيشو وهذا هو حال كثير من اللي يبتغون ابتغارات من انفسهم كم وتمنى قال لها لا بيتا مهم لنا نحاكلنا كرة ودلاو يرفع دينا قلنانا ومنا نحاكلنا كرة ويرفع هم غوبي واللي قاتلين عنه في سبوك في علم عقيدة عقيدة بأولا ومنا نحاكلنا كرة ويالا فهذا امر لا يجوز فنا نغنا نمتيبا اكيدا بابولا مغنا ان حقنا قرالا سلام متمنا سلام في اكيدا بابولا يبيت مترافين نفه سابو يا اكيدا فمجبامنا ويا براتوا ربيت مترافين نفه وما اكيدا بابولا كنا نسمع قرالا ولو تابعون عليه هل لو تغراكو والصيب ليس على السواد ربنا تلامغو اتي صاباكا ولو جل وعلا يقول قطر على من ابا قرة ترى على بافو وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ثم لا ترى ترتي غيره قفني على غترا اني سراتي نهي تبني فو ولن تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم لا ترى مسن من الاسلام يا قنو اقنا تقولوا قد نا تقولوا لكم ابي فرا قوبو سراتي نيكا دون سراتي نيكا من على ترى مي جرانا دين بارالا سابو يمي جرانا ودي سراك لنيني وما سراو سرا نو اوبي جينا وسرا ما دوني اوبي سرا مسنوي ني فرلا غتو سرفن فيبي على غسرابلا ثم شيطان قاتل عليك قوي على قام بكشوه فأي السبيل يخرجنا عن طريق المستقيم كل سرا وسرا نلقى السبيل كام بو سرا كلين كام فنحن نرفضه كب من عامل بهولا أنت تبو سرا كو ولو كان ودون شكو دي وقاتلين عدون هال سرا نلو تغفر سرا ويرات كغبا يراك فوني فرالا نقول ساقو قادريا مناولا قادريا wala ka fo yele madde de buga bara la nota to gore mo nga fo la ka tena la ka to ka no sunai meni a to gore yela la kore bara de modele yele mana wa tabru kore de bi don tili ala no ka to gore tijaniya wala ka fo yele madde de bara ko nota to ma nga bo la ka to mana krabo alaikum bi sunnati meni a ya to gore mo kore jani bara de yele ma ko do ala ka dan fara do dan mo to ni hoche ore ba to ni mo to ta dine pa to tiga kele ni tete na kuna to la kara ka tete wala ale to ku ti pala bi o mai ba ro ka ko tra pa na do to ko ire ile mari no jamaatu tablighi misali ala munawlu ka jamaatu da ma to ko daru ira ka tro islam be dawa munulu ka to ro to da ku markazi ka tro be ta misri kono wara ka ko siga siga tala ile ma de be bara ko do ni ile ma ta kono to ko ma nga ile ma to ko sila don ni mal ni ma tala ba ro to ko no to ka ko baran yi ne madaba to te nama yi ma fiu sabo ya ga chugo ni akete to e ba to ko nana ya labli mani ya ga to ira dolo suka tara yi ro dolo yi ma la don abe dola ka fo ni strat ni mla ana ka mla jile kishon walau kana sayu yasidu khaira hanna ay mu'min jigana hanna ga laini nyuwai waliyatu tayba hanna ga ngani ya kai فلا لا نتابعه على ذلك ربما نما دمنا بنا قاتلا انت تغوا قاتلا اما قاتل نموتي وهو استمر على خطئه ربما نغنا ترى قاتلنا استمر على خطئه ناترى قاتلنا هل نرى دون قاتلا بنا قوا قدو اترى قاتلنا متى يقول الى على حلال ربما قاتل بالله وان قد هلك دي ابو تي ادون قوا قاتلا يبننا يي ke labana ka tega sidi gani bana ka baka ira buya mana tawa kuma bilama ka ke halaki ala kan kisoma de anna man taraka tariqa sahiha fi safarihi kana ga mogo mogo ni be fasila ta dugu dola dugu sira kli riyo bladu wa khala tariqa madi'ata halaka itara sira min sira min tibita kuma kono ta fante famina bita halaki riyo ase munaye dugu sira bilama ba de udina fana be te niya sira bilama ta min tibita halaki riyo ala kam lajre kisum amma rajul akhar kuma liye bogami filla o kala halade fole ni ete bo mo sana wa huwa muta'ammil li khuruj mom ya tubu kasra ere bla obi ale ba tuka kasra bla wira ka kuma bira de ngamba uto fa ali mo le kala ba bira de ngamba ka tabla don ga don ga ko ni sne ka tla pan tabla wa yarifu alhaqa abaytni ana nga tafaka tibiti yako wa yarifu anna ma kharaja ila batil wa rabadon abisra min angalundo arabudon lakin yata'ammalu khuruja an haqqi na bada bakuma le kiyebla pase kiyere kelimani ali patrale kana patola nis wandi kala islamat domingala ibasa kana facha mansoro ka wara chama mansoro donna grebe kiyebla ye kiyebla grebe sina famere wari kayo la geta je pon ufu mira ne ko karta e ka be kiyede ka ko ko sokai na polo sara ka tra tra pa tra ka sara mo ka juru ba kana nyo juru tra pe no di garantie ka nyomine ka ta ka de ma bolo nai korna jigna mi na o e ni sora de ke waso ko de ato ke be kiyana masla me dona ni ba ta kan fen sara dron se be tra bla mano gara be frega no ke mo ma ka chama sara ala ka mala je ki sho yaqdi islah al nas ربنا عليه وكده ولا ساقه يعني مغفلي ابيت كيه بلاد ولا ساقه مغفلي بس ني مغم مغني بيت كيه ناقا كيه را ري ماماني دي واسه كان ما جا ترى ترى تيكا كيه دي بلا ربنا بي مغولا فلي بي ما جا فنا سر انا كان بلا جيتي شو الاول كل مغفلا فلا من هذا لا هلا فو قصو اسلام الناس انا قال لي ني كان مغو نيادي لكنه لم يسر طريق الصحيح مدرا اسلا امسرق لرنسر ثم ني مو برا قال ما قال لا بقى ترى املا ما يري اغا في دو افنا مسر املا وكيف لي ابو فكر مغول الله والثاني نعم وفلانا إنسا فطر إذا الناس على بعثك بغولة في يرالي وصرفوا عن طريق الصحيح على غالة إليه كان بغوك وصلاج ما يرالي كان كوبلا في للم فهذا شيطان كنت كلا مغوك ونهي شيطان دي لأن الشياطين يخرجون الناس عن طريق المستقيم فترى الشيطان غبارة إليه كان بغوك وصلاج لنا كوبلا سراج لنا شيطان غالة هلا يودي يقول إبليس لربه وده بس إبليس يقف أما ينوي عليه لا خودنا لهم سرط المستقيم أبو ألم بنسبي إذا جون يسرق لين سرقة ولا توقعنا سرق لين سرقة تاب أو مغل مغبو بلا جوانا كارم هذا نحن أجمع يشتانا دي يريد أن يسرف معانو إلى الطرق منحرفة ألي باسو كان مغل جيلما كوبوك يغان كوب لا سرق جنننكا وتلا مغرا اباك تي نو تغو بانتي ولي صلى سلم ضربت لهذا مثلا او مين تي غا مثالي على كرا مثالي دي كايرا مغولا انما خط خطا مستقيما على كرا انما تي باي تراكلين نوتي ترا جام جام نوتي وخط حول خطوط اخرى ترا جام جام باي على وانا كا ترا مسنون تي تي اكيني في انا نما كا قبل ترا جام جاينا وقال لخط مستقيم ترى جام جام يا كان تو ترى جام جام هذا صراط الله كل على كراي وقال لخطوط اخرى ترى فدين من باكر تني كرين نمان ف وهذه سبل كل اسلام تن ويرودي على كل سبيل منها الشيطان مصرا كيلو كيلو شيطان ده جلبا ترى لا يدعو الناس اليها ابي تي متى تقدر ترى جام ف يولك كا فرا كان لك ترى ف شيطان ده بارا لك مغولا ثم مغوف لا ده بارا يشيطان ده لو كان مغوب بسرعة كان كيف لا تسرع جنينك؟ هذا مثال واضح. كل يوم مثال جيلني على كرام يرى مغولا. لو كسر جام جان كي نسرع كلمني. كسر مسنون كي جاب لا لا. ثم من نسرع من فلني. شيطان جلمني بدل أك مغوب ولقى فرع على كسر بلا كسر سرع نفسه. يا. دم. نيا إيه دونا من فل. أي ترى دونا نسرع نسرع. بس كي أقول تسي على ما هو. وأي تسي على يني فنما. me jamja ya halla tsara jamna bisika la yini halla jinne alugo misal la me nyego na munwa ngala kra ka sunara na sala fuka tsara tsara abe tene abe me nyini din jamna ka feta abe me ati sama me na munyu na abe sama fatan la ma sama au nyina munu ba ta ko tolu bi sama na mugo mugo ne bira tsara ta kelo tsara ke ne ka dinet la noi to bulo ko tsara na tru mute se ugala yini ma tabi ikhwanu bluta ina otiru gala ini mawa uti samu opati kujenga nendo ubaka gaka gaka fuka takiyo ndo tukala ini sara ulu mulo nyu masuru le nitara suru mafe iti gala ini sara nitara jamja fe alyo kasuma ibi gala ini sara nodi ala kira ya terechi kude ira mughola wa yutabikuhu ma zakara sheku huna ubmana ko sheku mi ufo ya no uwezi ala kira karika indima barbare mi fosi da nye folla we be ala kraka la ini ni ma baina alladhi yakhruj bin nas an sirat mustaqim ko se mi be mogo bo sirat ni ga ni ala ka sirat ni ni ila subul murati mutadawati abe mogo bo ala ka sirat ni ga ka tubla sirat ni ga al muhdatha mubtada sirat murat la lo mun bira sirat ya ta mogo bla ore ka la yurid illa khaira kada ga uti la mogo te mogo ga hera ka mogo be mogo la fili ate mogo ga hera ka وإنما يريد لهم حلاقه الا قال لين كان هو حلاقه دي ني مو لا في دراي مو ني حلاقه دي هو الا بان تشوم وهو الشيطان كنت قال لا كنت لا مو كان الشيطان يرجع لو كان من الشياطين جن ابصر هذا ادم الجن الشيطان ده وتي لا مو سوا او من شياطين انس والما ادم الشيطان ده اما لك كو كو درا الشيطان كون ده وتي مو لا في الله علينا ان نحذر من هذا شد من حذر من الاول ربما نوت لا مغو اما يرا كلوشو لا قصبه كاتم مغو كلو كلو نا قصبه تايس بي اما يرا كلوشو انت بيد لا قصبه مغو بات با مغو لا كلو لان هذا متعمل لدلال نفس فقد غا مغو سغني ابا غا دبا كبا كم مغو لا كلو ربما كرا تو بلا تيرا كلوشو وت لا مغو لا شنو كانا جي فويلا شنو كانا ينيو ني فويلا هم ينيو نغي فوتو فرانا تونا kan go la ila ila la muhammad rasul allah ara wala ga ko ni tay tugu da be ni la tay tiya ta mo ba fa da ti mo tela suna mo ta de tiya yi ara ko no be tiya do sade halu ga muso na ga muso tugu tikile yi halu yu ga su sira ba ga ba do ka fogo ni dina tigi an ga tugu mi ma ta jana ma ko no tiya do yiro tara ka jega to nga atika nyoka musala ha ara tiye be iranga kale ta ro ko nya dai sa dogo mola silla de kene ga hala dogo lince ese okuma bina ajabe bina darsu kono qulu ako wa huwa dalul mudil kotra mogo mogo sulenye mogo sulla fanado shaytan mari shaytan do mogo murukleno yana murukleno ala ko era ma ko are janya ko dro ala kam ke shoma ay huwa dalu fi nafsihi alere ba ku ale sulleno wa mudil ghayri wa daga mogo ro la fi fana wa huwa shaytan mari shaytan do mogo murukleno mutamarrid muyani mughabbani fanadu rin sarfa an-nas as-salat al-mustaqim alaga layli kabgho bo sranima alaga kabgho lak alaka me kishoma qulu aku haqiqu ala man arafahu an yuhadir an-nas minhu kom mughom gani bo tigla mugho do ka foni ga sasra ni de mugho somine ka ko ay karta to e karta mai ira jabe chele ba ira jabe de fleni na farega mugho la so mugho nga tilla kom mugho ka do ka tille no mugho ka no bla ni no jara ka tonga iba ka tlipo a tsika ka tlipo a ha wa yusayya lil nas qisatahu idan aga la halali jira mugho la li ala yaqa'u fi bil'ati ugo ka de wala sa mugho kana biya ka jira ko no wa yahali wo ti fana ka ta halaka no don tsika mugho la so mi mugho tlile na ka fo karta mai jira mugho do aga ta tsara mai bi mugho la so wajibi da don gala اي هذا الذي خاض عن حق متعمدا ومهم بيات بتراب لا فوق الله هلا ديني ابن بعد ابن بغد بوا كلام لا يجوز السكوت عنه اتى ده اكيد ده اكثر دي اوكي ده بكم مصر الله يرحمه ايه مو تا دوني ري بعد كل جاي دي دادي دي ده مو بعد شو ده كاتب لهم ده بكم مصر بل يجب ان يصيب امره واجب ده واجب كان صدا كا كور يرا مو لا فوق كان ما يجي دي فوق بالا اه ويبدا يذبو ايه kiziho rokma na gafu machiri sirani kigore da kene ga mogo ka na foka ta ni defo de bara hatta ya hazaru nas komo ku yere kola shi ala fana ibo de bara ke chugo bela kana dadi wala yuqal kogma na mogo mo ga fo annas ahrar firai ko be horan ni mo na mi jabe ko hakina ta o te kuma ko mo ka mo fo o te kuma pota ere dinati do ko na na ya ga nye ko ko ti ko de me dinna na ka gato na na ga hakina o ti yan dina te hasina ko dina na ko de numbara ala yoro ala ka da ma hasina do ala kurge bi hasina do ala ala ko bo ma ko wa ma yan ti ko anil hawa ka te ma ku in huwa ila wahyu ka be ko wa yi ti ka be da ka ma ku ta ko ga mo ko te be ne ka hasina do te ko dina ko ne o yi ko do te dina dina la tinya dina na be ko ma ni sharia da te ke ne hasina yi o fana ti de o o fana ti de no tu ala kada ku te jadu ke o ka fa da bi ta ga bi da abu jina bala ara ala kada ku te jara ga be mo ko to o ti nyala o uriyatu al kalma wan ma ka ze ke horo yere ma mana mi fo ko ten ta ranga mo ko te bi ta fo o mo na ka no mo na fo o dine to fe yo itra wa ra'i al akhar kama mo wore ga hakina bu yan o te dine yi amma mo gona hakina buya mo gona kuma ka be sharama me kana ta ma habaka hakina buya islamu ala hukumati kama dan dinuna fi al-an ina ko jebe la halam na rubu mununu ka daga cin kuma da ta ko ga da ta zagi ta ko dire ko be na jama na ko ga da ta zagi ta ko amma dia mo ga go la fi ko kra wara bi sho be ga sabo dire ko ga da ta zagi ta ko o be dina tiye de o o te dina nya min ikram ar-ra'i al-akhar ko ga daga hakina buya ni daga hakina buya na biya atinya na bola o fal mas'alatu kun dina masala mi ye ita mas'alatu ara hakina masala te dina ye dina masala de ni te bana odo be ko na hakina te mas'alatu masatu ittiba'i dina masala ni ittiba'u do qur'an amatu salafu ta de ko anta na hakina fala dina odi لانه قد رسم لنا طريقا واضحا. خلاص انا نسيب ما يسراجل نيرانا انا توكو. اكلنا دورج من سو بولا بلي. سراجل نيرانا اي تبنوا. اكلنا بلي. اذا اكلنا فوق دور ترى بلي. وقال لنا نسير عليه الى مقال. ثم انا على كراكو اي تبنوا كو ما من على كو كرنا كنو. وانا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الا ان لا تلتراتوا ولا قرنا قرنا ني ليغا سراي ني سراكلي ني فنا ايتو دي فو ومن وقع هذا النبي من قبل من فرس راحوا وما أنا من هذا فأنا تقول قبل كيف تقف ما أورلا قبل أي شخص يأتينا كم غد من منها ما قبل ورد منا أن نخرج عن هذا الصراط عليه من أقام أن يقول الصراط من قام غد من مسك أنا قبل فإننا أولا ومن أبارة فلا من نامو كأن نطلع مو أن أقام أن يقول الصراط من قام نرفض قولا أبي باك أقام ما أنت تقول قولا أنت ولا من وثانيا أصلنا نبين ونحاز الناس منه أنت دعو ما ديك أبا ما دونت أنت أنت دعو مطلق فوقر سامي مغوغا باك لما أكبات نفو مغوية أبو كتبي إيه ريك أنا بان بيس بيتي مطلق أسجي رجينا دي مغوغا دو وقر سامي ولا سعونا سكوت عنه كاتب دعو أنت داري قلت لها مغوية كاتوي وتينا فاسي سكوتو دونناو كما كو إقرار ني داري فليقنا بكم يجناناي على كم دلاج لكي سوما يعني إذا سكتنا عن اختراته الناس قد أغني دوني غلا نيس الله أبدا أتوقع في جهني دادا كان وكنا مغوية لديك أنها تغوكو كارتا تبترك مليكا كما يقول لك أفمان مغوية تغوكو جابيوا دون مغوية تغوكو لا سيما إذا كان صعيب فصاحة سرطو ناغرا مغوية مغوية من نغري كمانا ولسان أني أني أني أني أني كمانا كجو كمانا لفقا دماتنا وقلمي ana mse seven na kono bo bi plus seven ka seven ka seven siru sami ni yogo e ya re tel kutubu yogo no ka seven ka seven ka seven na kari kiye pam yoga bo la tsina ka tro ni kisa ni ma kisa tele ta ko bo seven ngara bo se seven na o joni bala abe korna o ta ka tsunu ka ga seven ni ka kari kiye kiye pam ta ka bo la wa saqafa ani saqafa wala ni kiye ya bala ko don bala فإن الناس يقترون به وقالوا لي يا سيدنا سمعنا وبه مغون نغي مغو توغا نفني كوي ويقولون مغو باكو هذا محمد ايه كوني دوني غلا دي كوي دوني ريرا دي بي كارسالا وي توغا كوني وي هذا من فكرين كوني انتي ني مغو حكل ما باري حكل باري بي كارسالا هذا كما هو حاصل الان بلا بو تاني بو يوزا نا جيني غنو فان بلا جيني سي مغو ني ني مانتلو ولي بي كا جماعه ربي munu mise seven na ka seven ga ga nya ka tabu chama la kuraji bala wale ba mo la ku diye wete ni bal ha ma pa mo ha ma oru ga mo pa oru ga mo ko musala ha فمسألة خطيرة جدا. كم من مسألة إنك أكلم قصبة مسألة ما جرب ما قلنا نقول. مغفل لي كابانا أو كان هو من كسلة كعات بيفو أو ده كعلم مغو ما دي. ني مغو مغو أبو فضل أو كارتا تبين مغو دي. كارتا سوا فرا مغو كا. لو فرا جوا نا فتنة وفصل لندما ني ما سوا دولا في فتنة مغو دي. ني كم أنا في فتنة مغو دي. هل يوغاتينا امون با مولودو ما وبدي ما مورو كان فتنه مغدي اه نغو كان عندها دو كو مغو كان اكو ما كو فاسيل كو تون لا لا كو مغو غابي او مونو ميغا تا اوتو تا فوغلو غا كيل دابلا ولوا كيل نيو غو كنا داوادي فنو يا دادي كورا كاو سونادي ما يا فو مغو كيل ميل مونو ميغو بالا هيرا دي بي براجي سرورا انا غالي ما نادام وهذا في وجوب الرد على مخالف كوف منا ني بايرا كا فابغا واجبي ni mugalu na hakilna farak ma farak ni ta ko ibaraju de kaka wadu yini don lafa rabi waji de kayra ka fokar ta ni ko flido ni ne shega rabi ma mura giya kono atete mem fela na ma kuma ka foni fiye me yana ka ta bi bwa kalma yik da bi lani fili ma kono ni ma so ma tigma ta bi ta bi la ma fokar ta fi ko ma ngwa ba ali ba amma mani shega rabi ali ba ni ma ayemani debo go fitne mo godo parce que atemo shitoy na duta de fagi bo akalama nay bo akami fillah ni sikna ko alhamdulillah ma son abe to ni gita o kele no bale mam ga nyako ko fitne mo godo o ya ga waje chegal ban ni min fo ala ga hinana ako ni chegara bi ni mo gam ko franyo ko ka bo ni kiyeje chegal ban ko konan mo gam ko franyo ko ka bo ni kiyeje chegal ban ni o fam ها عقلوا سلبني عقلهم اقسم ما يقول اولئك يقولون قوم غاونو نوبيكمان من فوق كو كونتر ديني كو كونتر ديني منو olubira kuma mi fɔ filɛ nin ye k'an ka aradu dabila an kana aradu kɛ mɔgɔw kan an kana mɔgɔw ka fili fɔ fo ka dabila k'an ka mɔgɔw to yen ko bɛɛ n'a ka hakilina don k'an ka bɛɛ ka hakilina bonya dɔw b'o fɔ k'an kana mɔgɔw k'an kana kuma mɔgɔw ka mɔgɔw to yen ko tuma na ko hakilina bilama jibe yɔrɔ na ko mɔgɔ bɛɛ n'i hɔrɔn i ka hakilina kan ko bɛɛ hɔrɔn i ka kumakan kan. بهذا تهلك أمة. أنا أنتروا ترى ما أنتم يهلكين يوم. كبرت ذيك هاك النافو يوم يفوا. إيه مغلو غاف ما كسر مغمور ما تمن ما دلت على كتر ما نقبل كدينا يفوا. ها؟ وبعد ما نوصل على شيء ناس يفهمش من أنا كوي كتلا كنوي رجع وانجي كلاي. نقبل كأوصل على شيء أبتاعي رجع سرجع ميت ميت رجع كرجع وانجي كلاي كتلا كبيت رجع سرجع أوصل أوصل على ميت كلاي. أنا مي. دينا بدانين ليا. Jesus surla bogama wa kele ko ngoga diga yirwa kamuti erekile ta ta bis baga jirinda la abe kita mi fola ta boro do si tola katla kana ga gese to du cheke ara je prive no ko di sisa wa o ni jamana mi bogo islam ara ni se ka tewa ni mo la sli di salafu ma sakatu an amsal hawla ko salafu mun temana umuda re ni ngona mo kane umudari bel fadou ni ñona mo mo ntum bora o ka wakat la ubuda kene kane kuira gola waratu alayhi kuberadu fana kuka li ilmihi fi khatarihim ala umma fasbu baro ma ko ni cheni ngala de bi mantu fana chen chen fana danger do be ada sa mantu chen wallahi la yasuna an nasquta an sharrihim ubma na kase daga fana ye an an dadu ga toroka بل لابد من بيان ما انزل الله ربنا استغفر الله واجدو على من جي فانو دي ولا راكو جرا مغولا والا فانا نكون كاتمين نامو كدرو كان يردو جي يدو لاو دي دونك ني داد نام مغوت لون اما سو غات لي فور يرمو جاتي مغوم جي يدو ورو جرو مغا بولا كان كيسوما الذين قال لهم فيهم دي بيغم مغولا على كمنا مغوم نغا قرنا كونو إلا ليكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات على قوم مغمون ميتان دغو عليك يمين جرا من بو دغو وحدا عليك أنا من جرا من بو دغو من بعد ما بيناه للناس عليك لنغا يعني كنام بغي فرنكونك ولا لا كاجرا إيه ودونك تلاكو دغو أولئك يلعنهم الله دعنا بغضي عليك من بو تلا بغو دانا ويلعنهم لائنون يعني على رب بغو دانا على قد دانا بغو فنا بوتي لا مغو دانا دوك مغو بي تيي لو غي بانا كاتيي فو مغو بيغا لاس لي كرا مغو دبلو كا بان كا سران كو تيي فو فو با فوكي فيتني مغو اي كو تو تو كا مغو لاس كان ما بي كا دنگالو ما لي مغو مغو لاس لو كا سلي ان غاندا دوكا دوك ما ني داري بانا كاتيي فو دي ايبي جاتي ني ايان كو نانا على رب بغو مغو دانا اي بو مغو لا على كامبرا جي كيشم اذان korofo ni mo isani karamo mi fileno ni mo ngomoga filipo ba ti da korofo korofo ni tew ya me patie ale lo ga kuma ka kuma jama le ka mawala ko pana pe fara le ga kiye ko no te korofo ni tew ni ma filipo ni da na pana ga filiga ni lo je mo le tra la korofo ni tew awo kari kuwa kola kiran ka ko ba su kula kuwa da ganin yana ko su mulika a yi su kula su kula ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kuna ga dawa de ana te kirino kir dono ne bara gele sa ob ma me e mate go dawa ko bola ro na kula ta ko de ma e o mine ob ma na umare kuma da ko hada sadu na da ifudu marfuan wala tin sayudu ma kufa وجمعي تمركو كم هم قدام من على دار الله هرلا كم يا كيفنا كنا دار نفسي بتوه بس يدوم نيجو كاور ما يبو هرمون هذا مشي أتي كنا دار أو عمره اللي فوقني كنا كم نفسي بتوه كم اسمه بتوه وده سراجلني وك ما دوم نيجو كام أكو هرمون أتنا فنفيه نا تي كنا بس كفنفيه نيجو يربا ما يكاد دابلا بس كفنفيه mere riba mena ka biyo se afa kama ni ya fama ya bana mifi na ira ba do riba so yo de tai uda lan so nya bo kaburwe ni amu to jo de kuma kaburwe mi en misri mi kono bo cheli afara an cheli kana ka kono kila ku bala don na yoro imam do wa ra ka ko cheli kana ka kono fiu محمد جلاباد والا قوسلی رکتا کو نفیو امام احمد ابن حنبل علی کو نماز املا نابے مصری کو نو سلسلے کے فنے کو دولی کا فلا کو مصری لا مروانو ما کا سلسلے میں ادا مصری کو نا سری حرمی فلا کو دے جو کا ایرو فرا کو مصری لا تے نو ما کا درو اتی جے سری کا کا کو nga dɔ fana b'a kan ka fɔ seli bɛ se ka k'a kɔnɔ i n'a fɔ hali imam bukhari bɔ k'a ka sahihu la a bɛ na ni asaru dɔ ye ka kuma dɛmɛ o ye jumɛn ye seli bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ a seli ka ɲi yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ an nakun tɛ su in ko ye k'a bɛna seli ale de kama ale lahɔrɔma de m'a to k'a bɛna seli misiri kɔnɔ ale bi ale cɛ an nana seli ala de kama ale yɛrɛ laɲini tɛ ale ye fiyewu o tuma n'o don a yɔrɔ siri bɛ kɔ nka a tɛ haramu ye a ka seli tɛ tiɲɛ ka da kan asar dɔ nana a la umar ibn al-khattab buhari na n'o de kɛ shahide a ye dɔ de kaburu dɔ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka seli su seli tɛ dɛ seli min bɛ kɛ ruku na sujude umar ko a ma ko yan tɛ seli yɔrɔ ye ya ko yan tɛ seli yɔrɔ ye nka a ma fɔ a ye k'a ye seli min kɛ k'o tiɲɛna k'a ka taa tigɛ a ka seli kan buhari y'a faamuya ten de k'a yira k'a fɔ seli bɛ tiɲɛ n'i ka laɲini tɛ su ye n'i ka laɲini ye su de ye sa o de ye seli tiɲɛni ye nka maza min kɔni y'a gɛlɛya k'a fɔ seli yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu o ye imam ahmad ka maza ye hakili hali o han ma faamu bɔn ma jumuhuri ka kuma jateminɛ masala fila in na buhari kɔni basera nin kan k'a fɔ ko seli bɛ se ka kɛ baasi t'a la n'i selila su de kama i bɛ fɛn sɔrɔ bon yahamad daga kuma ye o la dɔ in na fana ka fɔ k'a seli ti bɛn bon an ka nin wagati asuru dɔnnaw fana tila la fila ye a la yanni gusemine ninnu bɛ min kan fana o de ye yahamad ka fan ye a ka fɔ k'a seli tɛ minɛ bon sɛgalibani ka kitabu dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ yala ale bɛ min fana bɛ buhari ka hakilina de defan a ka kitabu la lami de tɔgɔ tun bɛ filen kɔnɔ min a ka tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ni hakili jiginna an bɛna a tɔgɔ fɔ. قال يختصر الامر فلم تبيعي كم انا قلت دا بيدا مغو درا ما ده بل يتناول الامر من سكت عنه كم انا مغو من انا بيدا ك مغو من انا بيدا ك جرمنت دا لك لندرا ما مغو يا ده بيدا لو كتلك يداري كم انا يرب غوسرا لا بيدا مغو بيدا ك سان ابو جرمن سرا سيغاتا لا ne bara ka fulido e de karamo e ba don kona e bara ka kuma o kuma ne fara beda sura jinna aina tana walu zamm wa iqab o kuma na nyanga ta min fara yere be do sura la jala kili min be ala yoro ka si bida mo ma yere be do sura e mi da na ni bana ka ko de ala al wajiba al bayan kada ga ye ga ye wala wala wajibi de ka wa tawdi'u linas ka nya bangi bo ko yu kana do fili kono wajibi be karamo ka ko de ke ne bana ko kebe jurumu ne sara waji wajiba turududi ilmiya ko mana aradu mun ne gado ne mono ni da joro yi ara do kora gnya do tilla ka ka bijira ko mani do joro yi a kafi ne wala ta mo ka nya do kana do fili kono ilmu tuwasiratu al-an fi maktabati muslimin aradu mun chaman be maktaba ko na bi kitabu chaman be aradu semene ba ko na donna do ka kuma do ka fili ko chimba mun be kunde ni me wala ta mo ka fili ka do ka fokar ta da inda me dare garo ka dura amani ina ko sir kutub ali kitab mi semen zalal al-quran quran ta tafsir je do mujaru ta o ko na to ne do ni mɔgɔ min lajɛ kuma minnu b'a kɔnɔ a ka di mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ lasu ka kɛ jiyanu kan a bɛ mɔgɔ lasu ka kɛ yanni murutili ka faamaw kɔntiri la a bɛ mɔgɔw su ka bila politikiw la mɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ fana kɛra tafsiri ye parce que munna a bɛ kɔrɔ fɔ kɔrɔlen na ni a yɛrɛ ka hakilina de ye a t'a ɲɛfɔ ni tiɲɛ ye a t'a ɲɛfɔ ni salafuw ka faamuya ye o de la dɔnnaw wulila fan bɛɛ fɛ ka arajow k'a kan ka taa fili jira mɔgɔw la. كلها تزوج عن صراط المستقيم ربما انتيارا من السبنة يا عبد الله دي ولسا كان نغوك ينا وصرا جمانا كان نغوك بالا كترا جيا خيرا مغولا وتحذر من حولك ربما نعبد مغولا سرافنا كنا تبو مغوص اللونكو عراج دورو دي كاما فلا يراويش هذا الفقر أخبير لين افتدرا يحكي لنا كنا ويو نيس لي كنا ويو مغاق بيجونا كتدا كلفا كنا چل ikrata urati ra'i ubelido bogo kuna ko benega be horanye daga hakina ko kuma kana wuyo odila aradu dum ke ya tawba tu mujira urati alkalma be horanye be ga kuma na isa go biga kuma na kuna kana wuyo wa itiram alakhar wal ma daga abni go buya moga fili kana ko aradu dum ne kore bali wala ta bogo ka fili ka ko illa mudallilu katim alhaq ubma na kuna kara yani mɔgɔ min bɛ yen nɔ na a bɛ mɔgɔ lafili a bɛ ka tiɲɛ dogo donc arajo ninnu kɛ k'o de ka fili jira mɔgɔ la. naanu kasa bɛ lahaka. o kɔni a ko nka an bɛ tiɲɛ de yɔrɔ ɲini dɛ an bɛ tiɲɛ de ɲini ka tugu k'ala k'an ko mɔgɔ la. nka kasa bɛ na a lukiri a na ta. a nu jari a na ta. a nu jari a na ta. o tumana mɔgɔ ka fili fɔli an t'a dabɔ k'u lagosi lagosiliw tɛ. lagosi tɛ. wala an bɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli fana tɛ. ni si tɛ. القصد هو بيان الحق. أقول إذا كنت جرى مغولا أقول إذا كنت مغولا جنة عليك يا الله نتابع ثم نبي إذا مغول سنو مغول من أمين لك في نوافع ثم واجه يفن أقول مغول بسل الله تعالى قرأ فليه عليك من الجنة منها يفن أقول منك من الجنة في نوافع جنة عليك يا الله أقول إذا كنت أقول جنة بلد جاي وهذه أمانة حملها الله العلماء كون يتنى دي على دونتك دونه دي دونه دي كالبارد donc kunfin maka ka jɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔnnɔ k'a fili jira o tɛ dɔnnɔ k'a jɔ o de kan ka dɔnna ɲɔgɔn ka fili jira n'u filila. alaji sukutu ani amusali hawla. a tɛ daga ni mɔgɔ fasɔn a ka da de ka munnu fililen don u bɔ mɔgɔw la fili o dalen ti ɲa. lakini mal asad. ko nka min y'a dimi yɔrɔ ye. n'aw ye a ti alim yarutu ali amusali hawla. dɔnna dɔ mana wuli sisan ka dunu ka filiw jira. alu. mɔgɔ b'a fɔ. adam tasari. ee ko karisa ka teli kojugu u bɛ kɛ mɔgɔ teliman ye. parce que k'e taara mɔgɔ dɔ ka fili jira. il a marre d'ali. o n'a ɲɔgɔnna kumaw. min wasaawi. hakilina waati waati kuma u b'o ta k'o kuma min b'a to yɛrɛ bɛna siran sa k'a dabila. haza la yu kasdul ahlu ilm. ko nin tɛ dɔnna la gosigo ye ni mɔgɔ k'i ka teli k'i baara bɔ o t'i la gosiri tɛ hali ko karisa ka farin n'u y'o f'i ma de k'i bɛ ka tiɲɛ jira mɔgɔ la la gosiri tɛ i kana siran i kana jɔrɔ n'o ye o to yen. alubayinu nasi sharra du'aati dalal. o tuma n'i ye dawakɛla fililenw ka kuma jira o mana nin kuma ninnu fɔ kana fujuru n'a ye. la yuqaddilu. o tɛ dɔnna lagosi lagosili tɛ o ye ka dɔnnaw ka fili fɔ lagosili tɛ dɔnna minnu filila wajibi de i b'a fɔ n'i m'a fɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ala yɔrɔ ala y'a dana di e de ma e de b'a dɔn mɔgɔ tɔw t'a dɔn ne y'ale ka fili ten i ma sɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛna kana sɔrɔ cogo di. donc o kɔrɔ ye n'a jara de ka mɔgɔw la fili. ala k'an bila jamana sɔrɔ. Mais nous ne disons pas que nous ne sommes pas en train de faire des choses. Et c'est quand même pas bien. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.